الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في لقاءاتنا السابقة عرفنا ماهية الدولة الإسلامية بحيث تم للجميع تصورها تصورا صحيحا، ثم عرفنا الخوارج تعريفا منضبطا موافقا لنصوص علماء الاختصاص، وعرفنا أنه يصح وصف الشخص بأنه خارجي أو من الخوارج إذا نهج منهجهم واعتقد عقيدتهم التي فارقوا بها سلف الأمة وتميزوا بها عن بقية الفرق. ووجدنا أن أبرز ما يميزهم عن بقية الفرق أمران، هما تكفير مرتكب الكبيرة والخروج بالسلاح على أئمة المسلمين وعامتهم الذين يخالفونهم. ثم نظرنا في اللقاء السابق في سؤال مفترض، وهو: هل أوصاف الخوارج وضابطهم ينطبق على الدولة الإسلامية أم لا؟ فعرجنا أولا على القذف بتهمة الخوارج، ما مدلوله وحكمه شرعا؟ فعرفنا أن اتهام المسلم بأنه من الخوارج الأصل فيه أنه محرم بإجماع الأمة، ويزداد الجرم جرما إذا تعدى لأكثر من شخص، حيث يترتب عليه الحكم بكفره عند أمة من العلماء وحل دمه وماله ووجوب قتاله والحث على قتله، على تفصيل سبق بناء على كونه مقاتلا أم غير مقاتل. وعليه فليس يقبل من أحد هذا الاتهام إلا ببينة قاطعة لا مجال للتأويل فيها أو الشك، فاليقين لا يرفع إلا بيقين. ثم عرجنا على من اتهموا بهذه التهمة على مر العصور لنرى هل للدولة سلف صالح في ذلك، فما رأينا الاتهام بذلك إلا لخيار الأمة ممن صدعوا بالحق، وما نرى الفتاوى ضدهم إلا من الخونة البلاعمة علماء السلاطين. ووضحنا أن الخوارج في السابق كانوا في مقابل خيار الأمة وهم الصحابة، والآن من رموا بأنهم خوارج هم في مقابل شرار الأمة وهم خونة الحكام داعموا قنوات العهر والإلحاد، ومعهم من صنعوهم من المغفلين ليبيعوا آخرتهم لأجل دنيا غيرهم. ثم تساءلنا كيف يتحول المسلم من سني إلى خارجي، فعرفنا أنه لا بد له من اعتقاد يوافق فيه الخوارج على التقدير الأقل، أما مجرد مبايعة لإمام دولة مهما كانت عقيدته هو فلا تنسحب عليه. وأما عند هؤلاء القوم فهو يحصل بما يشبه السحر، فجأة ينقلب عندهم المسلمون الموافقون لأهل السنة والجماعة إلى خوارج بمجرد دخولهم تحت ظل دولة الخلافة مهما كان عددهم بمئات الألوف. وبينا أن الحقيقة أن المجاهدين جميعا عندهم خوارج، لأنهم خرجوا عن النظام العالمي بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا ورضيعتها إسرائيل وحذائها وبقرتها الحلوب السعودية. فإن رضي فريق من المجاهدين بالعمالة لهؤلاء سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا، خرجوا من دائرة الاتهام بالخارجية، وأتاهم الدعم وسمح لهم بجمع التبرعات وفتحت لهم المكاتب وأفتى لهم شيوخ البقرة الحلوب. فإذا اكتشف بعضهم الخدعة وانتقل للمجاهدين الذين يجاهدون بحق، فجأة ينقلب خارجيا. ثم نظرنا هل تنطبق سمات الخوارج على الدولة الإسلامية أم لا، وقدمنا له بتسجيل صوتي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقرر فيه أن أظهر شعار للخوارج هو تكفير مرتكب الكبيرة والخروج على الحاكم، فمن تبرأ منهما فليس بخارجي. ثم قررنا بالنقول الموثقة أن الدولة الإسلامية تتبرأ من جميع مذاهب الخوارج، وليس هذا من عادة الخوارج أصلاً، بل هم يفخرون بمعتقداتهم وتنفي عن نفسها كل تهمة يحاول البعض إلصاقها بها ليجعلها منهم، بل باهلت على ذلك ودعا متحدثها الرسمي على دولته ليهلك الله قادتها ويقوض ملكها إن كانت تدين بمذهب الخوارج، فإذا بها ترتفع وتسمو وتتمدد. وتبين لنا بالمستندات الموثقة أنهم يرون الطاعة للحاكم الشرعي ولو جار، ولا يوجبون خروجا عليه، بل يوافقون ما استقر عليه منهج أهل السنة والجماعة من الصبر عليه، بل ويحتجون على من يدعو رعية الإمام الدكتور أبي بكر البغدادي الخليفة إلى الخروج عليه ونزع بيعته بأنه على أقل تقدير حاكم مسلم متغلب وجبت طاعته عند أهل السنة والجماعة. وبناء عليه قلنا لهم كما قال الشيخ ابن عثيمين لسفر الحوالي: قد تبين لنا أنكم خوارج حقا، ولكنكم خوارج على أهل الباطل. وأخيرا تساءلنا: إذا كان الأمر كما قدمناه وهذا ما نطقت به ألسنتهم وأقرت به نشراتهم وبياناتهم، فما الذي جعل فئاما من الناس يرمونهم بهذه التهمة الشنعاء والوصمة الصلعاء؟ قالوا: أولا، هم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ويتضمن ذلك عدم وجود علماء فيهم. ثانيا، عندهم تكفير للناس واستحلال لدمائهم. ثالثا، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وأمور أخرى يدعونها. هذه الثلاثة هي أبرزها. فقلنا: إذن هذا موضوعنا في اللقاءات القادمة بإذن الله. وها نحن اليوم في أول هذه اللقاءات التي نفند فيها هذه الشبهات ونقطع دابرها بحسام العلم وجواد الفقه والفهم. ونبدأ بقولهم: نظرنا في هذه الدولة فوجدنا أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، وليس فيهم علماء يرجعون إليهم، وهذه سمة واضحة من سمات الخوارج. فنقول لهم: انتبهوا معنا يا إخوة، الآن سنبدأ في هذه الشبهة. ونقول لهم: سبق أن قدمنا أن هذه الصفة لازمة للفرقة التي خرجت على الإمام علي، وليست بلازمة لمن بعدهم من الخوارج، فقد ثبت وجود خوارج على مر التاريخ وبإجماع الأمة ليسوا بحدثاء الأسنان ولا بسفهاء الأحلام، كما وجد على مر التاريخ الكثير جدا من سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان وليسوا بخوارج على الإطلاق، بل كثير منهم من أهل السنة والجماعة. فمن أين لكم بهذا الضابط العجيب الذي لم يسبقكم به مخلوق من أهل العلم ممن وضع ضابطا لمعرفة الخوارج؟ لكننا سنتنزل معكم ونمشي معكم خطوة خطوة، وكأننا نعلم صبياننا، لعل الأمور تتضح لكم. فنقول لكم كما قال أحد العلماء: الناظر في الأحاديث الواردة عن الخوارج يجد أن أكثر الروايات تتحدث عن العصابة التي تخرج في حال فرقة من الأمة، أي خلال معركة صفين، يقاتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد قاتلها علي رضي الله عنه. وأكثر الأوصاف إن لم تكن كلها جاءت في وصف هذه الفرقة من المحكمة والحرورية، والأوصاف تنطبق بكاملها على الأزارقة والنجدات وأمثالهم. فهؤلاء كانوا فعلا حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لم يؤثر عنهم قتال الكفار، بل كان جميع قتالهم ضد المسلمين. قرأوا القرآن وجادلوا فيه خيار أهل الأرض في ذلك الوقت من الصحابة، وكفروا إمام المسلمين والخليفة الحق وخير من يمشي على الأرض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرجوا عليه، ثم خرجوا على من بعده من الأئمة وقتلوا المسلمين، وتركوا أهل الذمة وأهل الكفر لم يمسوهم بسوء، وأتعبوا الخلفاء وجاسوا خلال الديار قتلا وسبيا وترويعا وتخويفا للمسلمين، وشغلوا كبار قادة الفتوحات الإسلامية من أمثال المهلب بن أبي صفرة الكندي، فحاربهم 19 سنة حتى كسر شوكتهم. بهذه الصفات مجتمعة استحقوا أن يكونوا شر قتلى تحت أديم السماء. نطرح سؤالا، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام عند علماء الأمة؟ لأننا أولا لابد أن نعلم معنى ما نتكلم فيه. فيقول الحافظ ابن حجر: أحداث بمهملة ثم مثلثة، يعني حاء وثاء، جمع حدث بفتحتين، والحدث هو الصغير السن، والأسنان جمع سن، والمراد به العمر، والمراد أنهم شباب. وسفهاء الأحلام جمع حلم بكسر أوله، والمراد به العقل، والمعنى أن عقولهم رديئة، يعني جمع ذلك شباب عقولهم رديئة. والسفهاء كما في معاجم اللغة جمع سفيه، وهو من يبذر ماله فيما لا ينبغي، وهو الجاهل. والسفهاء خفاف العقول، والسفه والسفاهة خفة الحلم، وقيل نقيض الحلم، وأصله الخفة والحركة، وقيل الجهل، وهو قريب بعضه من بعض. ويقال سفه فلان رأيه إذا جهله، وكان رأيه مضطربا لا استقامة له. قال النووي رحمه الله في الحديث: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. ودل الحديث على أنهم صغار العقول والتفكير، ليست لهم تجارب ولا سابق علم ومعرفة. وطبعا هذا الوصف أنهم أحداث الأسنان أغلبي، لأن في الخوارج شيوخا كبارا، ولا يوجد عاقل يخالف في ذلك، لا كما يوهم الملبسون على الدهماء أننا نخالف في ذلك ويشغبون به علينا، فليتنبه لذلك. طيب، عرفنا معنى الجملة وأنها لا يشترط أن تنطبق على الجميع، وإنما يكفي الأغلب. نسأل سؤالا فنقول: هل العلاقة بين حداثة السن وبين السفاهة علاقة طردية؟ الجواب بالقطع لا، فقد يكون الشخص صغير السن وعقله يزن بلدا من كبار السن. وأنقل لكم هنا مقطعا من مقال اعترافات عالم من علماء الحرمين الشريفين، وهو المقال الذي اعتقلت بسبب القسم الأول منه، واتهمت به وحكم علي ب10 سنوات سجن. وهذا المقطع يتعلق بما نحن فيه، ونقول إنه كلام صحيح 100%. اسمعوا للمقطع: إن مما يكثر التركيز عليه من وسائل الإعلام، وللأسف من كثير من إخواننا المنتسبين للعلم، لمز هؤلاء الإخوة بأنهم صغار وحدثاء الأسنان، وهذه من الشبهات التي يلبس بها على عامة الناس للتنفير منهم، وليس لها من منظور العلم أي قيمة تذكر، بل ربما كانت في صفهم. إذا نظرنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة السلف الصالح وعلماء الأمة، نجد أن هذه المذمة المزعومة هي سمة في دعاة الخير وأهل الإصلاح، وأن العنصر الفعال في الدعوات الإصلاحية هم هؤلاء، وإنك لتعجب أشد العجب حينما تلصق هذه الوصمة بمن بلغ الأربعين أو قاربها، وهو سن النبوة واكتمال العقل. وبنظرة خاطفة نبين ذلك. عندما ذكر الله تعالى إبراهيم وخلافه لقومه واجتماعهم عليه، ذكر استخفافهم به وقولهم عن آلهتهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وذكر سبحانه كيف كان لوم أبيه وتعنيفه له، وكيف ثبت إبراهيم على عقيدته وهو في هذه السن الصغيرة أمام قومه أجمعين ولم يكن نبئ بعد، وإنما كان قد شرح الله صدره للحق وعقيدة التوحيد، فناظرهم وسفههم وتوعدهم وكسر أصنامهم حتى ألقوه في النار. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآية: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وذكر ابن كثير رحمه الله أن عمره كان إذاك 16 سنة. ولما ذكر الله سبحانه أصحاب الكهف قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فذكر اعتزالهم لقومهم ومخالفتهم لآبائهم وأجدادهم لما تيقنوه في أنفسهم من توحيد صادق، وكيف انحازوا إلى الكهف وتركوا ملذات الدنيا لأجل عقيدتهم. فهؤلاء كانوا فتية شبابا صغار السن. قال مجاهد رحمه الله: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة، يعني الحلق، فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم. بل ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وقد فروا بدينهم إلى الغار. قال ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه. ولا أطيل بالحديث عن حداثة السن في كتاب الله في أهل الخير والصلاح من الأنبياء وأتباعهم. ومن أحب التوسع فأمامه قصة قتل داود لجالوت، وكيف آتاه الله الفهم الثاقب وهو شاب، وقصة يحيى وكيف آتاه الله الحكم صبيا، وقصة يوشع بن نون مع موسى عليه السلام وثباته معه، وقصة يوسف عليه السلام وعفافه وقيامه بالدعوة وهو شاب، وغير ذلك مما يشبهه ويتعلق به. أما في السيرة فالمجال خصب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بين قومه وهو ابن 35 سنة، وحقن الله به دماءهم وفيهم من كان جاوز 100 من عمره. ثم نبئ صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وكان أول من آمن به بعد خديجة الطفل الصغير الذي كان في 8 من عمره، فخالف قومه ودين آبائه وأجداده وثبت على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى بلاء حسنا وهو في هذه السن. ثم كان المؤمن الثاني الغلام الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني، وهو زيد بن حارثة. ثم تلاهم الشاب الذي لم يبلغ 40 بعد، وهو أبو بكر الصديق، وكان ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغار السابقين بالإسلام سعد بن أبي وقاص، حيث أسلم ولم تنبت له شعرة في وجهه، وأسلم الزبير بن العوام وهو ابن 8 سنوات، وكان عمه يعذبه ويعلقه في حصير ويدخن عليه النار ليرجع عن دينه فيأبى، وأسلم ابن مسعود وهو غلام يافع، وغيرهم كثير. وانظر إلى مصعب بن عمير وموقفه من أمه وتركه حياة النعيم والترف، وإلى صهيب الرومي وتركه ماله لقريش ليهاجر وهلم جرا. ثم انظر إلى بلاء هؤلاء الصغار وشجاعتهم في سبيل هذا الدين، فهذا علي وموقفه المشهود في ليلة الهجرة، وهذا الزبير وهو ابن 12 سنة، أول من سل سيفه في سبيل الله لما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ، فخرج بسيفه في زقاق مكة، ومن رآه بسيفه يقول الغلام والسيف خوفا عليه منه. وانظر إلى تصارع صغار الصحابة ليجيزهم النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهم دون 15، أمثال ابن عمر وأبي سعيد الخدري. وانظر إلى ابني عفراء اللذين قتلا أبا جهل شر قتلة وهما غلامان صغيران يافعان. وهذا أسامة بن زيد يقود جيشا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو دون 20، وفي الجيش كبار الصحابة. والأمثلة في الحقيقة كثيرة. وأما علماء الأمة ممن تصدى للتأليف والإفتاء والخطابة وهو دون 20 فأكثر من أن يحصوا، ومن توفي منهم بعد تاريخ حافل بالعلم الرصين والتعليم المتين ولما يبلغ 40 أكثر من أن يحصوا أيضا. فما بال قومنا يستصغرون من جاوز 40 بل 50، ويستحقرون أبناء 30 و25 ويقولون شباب صغار مغرر بهم. فما أدري ماذا يقولون في أطفال 18؟ أكانوا مغررا بهم أيضا أم ماذا؟ انظروا إلى المزعوم أنهم مغرر بهم ومن يقودهم، تجد منهم من ابيضت لحيته فأصبحت لا يرى فيها سوادها، أمثال بن لادن والظواهري وأبي حفص المصري وغيرهم. وممن يفتيهم وينظر لهم من هو أكبر سنا من أعضاء هيئة كبار العلماء، أمثال الشيخ حمود العقنة. ومنهم طالب العلم المتمكن المتخرج من كليات الشريعة والقاضي والمدرس. فمن أراد الطريقة العلمية في مجابهتهم فليأتي بحججهم واضحة جلية ويفندها بطريقة علمية صحيحة. أما مثل هذه الدعاوى التي في الأساس ديدن الكفار وأعداء الرسل في مجابهة الحق، فيجب على من انتسب للعلم أن يربأ بنفسه عنها. فتى لشرذمة قليلون غر هؤلاء دينهم، هؤلاء لضالون إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، إلى آخر القائمة القاتمة. انتهى النقل من المقال الذي اتهمت به. طبعا هذا المقال كان قبل 14 سنة أو 13 سنة. وبناء عليه فلا يكفي أن تنظر لمسلم فتجده شابا يافعا حديث السن فتتهمه بأنه سفيه الحلم، كذب مدعي ذلك ورب الكعبة. لذا فصفة الخوارج المذكورة كانت اجتماع الصفتين معا، وهذا هو الشر، أن يكون صغير السن وفي نفس الوقت سفيه الحلم، فيصدر منه ما لا يصدر من غيره، حيث لا عقل لديه يضبطه ولا سن لديه يحكمه. نرجع إلى حديثنا. قول إن بعضا من أهل العلم فسر الحديث بقوله حدثاء الأسنان، أي أنهم ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم من النابتة التي نشأت بعد ذلك، وهذا من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه حدث عنهم هذا الحديث وقد حصلت الفتنة في أزمان الصحابة فلم يدخلها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلتها هذه النابتة التي هي حدثاء الأسنان التي نبتت في الأمة الإسلامية وليس فيها أحد من الصحابة. لم يكن أحد من الصحابة خارجيا ولا شيعيا ولا ناصبيا، كل الصحابة نجوا من هذه الفتنة. سفهاء الأحلام، أي أن في عقولهم خفة، فإن هؤلاء الخوارج أتوا إلى يهودي فجلسوا تحت ظل نخلة له أو جدار، فلما أرادوا القيام قال لهم أحدهم إنكم قد غصبتم ذمة نبيكم. فهذا اليهودي من أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية للمسلمين، فعليكم أن تعطوه عوضا عن ظله الذي جلستم فيه. فأتوه فعرضوا عليه أجرة ظله، فقال عجبا لقوم يذبحون عبد الله بن خباب بن الأرت

ما الفارق حتى تعرفوا من الخوارج ومن سفهاء الأحلام ومن حدثاء الأسنان؟ يقول: هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه، هذا ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه، هذا ممن نزل فيه وفي قومه، بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. فقال بعضهم: والله لنواضعنه، يعني نأخذ ونعطي معه في الأدلة والنصوص، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فوضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام، يعني يتناقشون ويراجعون بنصوص القرآن، فرجع منهم 4000 كلهم تائب، وفيهم ابن الكواء، حتى أدخلهم على علي الكوفة. هؤلاء كانوا 8000 وصاروا الآن 4000. ثم يقول: فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم، ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة: يا ابن شداد، فقتلهم؟ فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة. فقالت: الله. قال: الله الذي لا إله إلا هو، لقد كان ذلك. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يقولون ذو الثدي وذو الثدية؟ قال: قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى، فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي ويقرأ، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا. قالت: أجل، صدق الله ورسوله، يرحم الله عليا، إنه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. طيب، هذا الحديث تفرد به الإمام أحمد وإسناده صحيح، واختاره الضياء، يعني خرجه في المختارة. فهنا يعني سياق هذا الحديث نستطيع أن نتصور من هم هؤلاء وكيف يحكم عليهم. وهنا عندنا رجع نصفهم وبقي على مذهبهم الرديء النصف الآخر، لكن ذكر ابن جرير أن عليا خرج بنفسه إلى بقيتهم فلم يزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة، ثم جعلوا بعد ذلك يعرضون له في الكلام ويسمعونه شتما ويتأولون تآويل في أقواله ويتهمونه بالشرك. جميل، من الذي ثبت وبقي على هذا الاعتقاد الفاسد وفعلا قاتل عليا؟ ثم كانت وقعة النهروان فلم يبق منهم فيها إلا 1000 أو أقل، 1000 يا شباب، 1000 أو أقل من 1000، مع عبد الله بن وهب الراسبي. فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حسين الطائي، وعلى الميسرة شريح بن أوفى، وعلى خيالتهم حمزة بن سنان، وعلى الرجالة حرقوس بن زهير السعدي، ووقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل، والبعض يقول الفصل: وبايعوا شبث بن ربعي مؤذن سجاح أيام ادعة النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تداركه الله عز وجل ففر عنهم وتبين له ضلالهم، فلم يقع اختيارهم إلا على عبد الله بن وهب الراسبي، أعرابي بوال على عقبيه، لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه ولا شهد الله له بخير، فمن أضل ممن هذه سيرته واختياره. انظروا ماذا يقول الإمام ابن حزم في قائدهم وإمامهم. هذه هي النوعية. ذكرت أسماء ممن خرج معهم وكان فيهم: شجرة بن أوفى السلمي، عبد الله بن شجرة السلمي، ثرملة من بني حنظلة، رجل يقال له نافع، عمير بن الحارث، أبو عمرو بن نوفل، هرم أو هرمي بن عمرو الأنصاري من بني واقف، الخريت أو الحريث بن راشد السامي الناجي، زرعة بن البرج الطائي، معدان الإيادي، وكل هؤلاء مجاهيل. تعرفون معنى كلمة مجاهيل؟ لا علم لهم ولا فضل. أحسنهم حالا من ذكره ابن حزم هذا البوال على عقبيه. وقد ذكر في الخوارج عموما، سواء حضروا النهروان أم لم يحضروها، جماعة أخرى كعبد الرحمن بن ملجم وشبيب العجلي وغزال الشيبانية ونافع بن الأزرق ونجدة بن عامر الحنفي وغيرهم، وكلهم لا يزيدون في قدرهم عمن تقدم، لا علم ولا حلم. طيب، لنتخيل 1,000 أو 2,000 أو 4,000 أو حتى 10 أو 20، هؤلاء بعض المساجد يسعهم. نريد أن نتصور يا إخوة، تخيلوا معي ماذا 10,000 20,000، هؤلاء مسجد من مساجد الرياض يلم 20 دول. هؤلاء بعض المساجد يسعهم، فالنظر فيهم سهل والحكم عليهم عدل. تستطيع أن تنظر إلى هؤلاء فتقول هؤلاء سفهاء، هؤلاء حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. أمامي أناس جهلة لا يوجد فيهم أحد يملأ العين، فسهل أحكم عليه. أما دولة بينا ماهيتها، طبعا في درس جغرافيا على قدر فهم الإخوة الأكارم، فما بالكم كيف تحكمون؟ بالله دولة على حسب ما فصلنا، هل هذه يستطيع أحد أن يحكم عليها؟ هذا الوصف الذي جاء كان في هؤلاء الشرذمة القليلين. إذن المشكلة الآن في تعميم الحديث على من بعد قوم علي، فهذه كانت حكاية حال وآية على قوم بأعينهم يمكن ضبطها، أما بعد ذلك فكيف؟ طيب، لو سلمنا لهم وقلنا لا يهمكم، خلاص نطبقها على من بعدهم، فنريد أن نسألهم بعض الأسئلة. كم نسبة الصغار السفهاء؟ يعني سلمنا لكم بأن الصغار يكونون سفهاء وقد أبطلنا ذلك في البداية، ثم سلمنا لكم أن الوصف يشمل من بعد من كان مع علي رضي الله تعالى عنه، فنسألكم سؤالا، كم نسبة الصغار السفهاء؟ أعطونا نسبة هكذا. هل يستطيع أحد أن يحدد نسبة حتى يقول إن هذه الدولة سفهاء الأحلام؟ طيب، ما مقياس السن الصغيرة؟ يعني ما هي السن التي تسمونها سن السفيه أو الصغير؟ يعني 10 12 15 20 21؟ أعطونا سن هكذا. طبعا عندما يزنق هؤلاء في الضوابط، طبعا طريقة أهل العلم أنهم دائما يطالبون بالحد، فإذا ذكر الحد أفحم الذي في الطرف الآخر، فيقال له بأي شيء ضبطت هذا الحد؟ أرأيت إن زاد شهرا أو نقص يوما أو زاد ساعة أو نقص ساعتين؟ لأن لا يمكن أن يحدد الشخص، إذا أراد أن يحدد حدا للصغير السفيه سوف نطالبه من أين له بهذا الحد للصغير السفيه. طيب، ما معنى سفاهة العقل عندك؟ أعطينا ضابط. سلمنا لك بالسن، لو قلت 15 سنة ماشي حبيبي نمشي معك. طيب، كيف يكون العقل سفيها؟ يعني ما هو ضابط سفاهة العقل عندك؟ أيضا سيتورط ولن يستطيع أن يضع حدا. طيب، نقول له نمشي في الأنبار، تعرفون مساحة الأنبار يا شباب، سنتمشى في الأنبار فنجد الناس هناك سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان مثلا، يعني هذا ما يقصدونه، يعني نتمشى كده في الأنبار وننظر في الناس الذين في الشوارع وفي البيوت وفي المحلات، فنفاجأ بأنهم كلهم سفهاء وحدثاء الأسنان. هم يعون ما يقولون يا إخوة، يعون. طيب، ننظر لقيادة الدولة وإدارتها أم لجيشها، يعني حتى نقول إن هؤلاء سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، عمن نتكلم؟ من بالضبط؟ قيادة الدولة، إدارة الدولة، جيش الدولة، قادة الجيش، عامة الشعب، أم ماذا؟ لا بد من التحديد. تخيل مثلا من يقول لك عمان خوارج، فانظر روحوا ما ننظر ستجدهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. هل هذا يعقل؟ هل يعقل أن تحكم على دويلة صغيرة مثل عمان مثلا بهذا؟ فما بالك بالدولة الإسلامية التي تعتبر عمان حارة فيها؟ طيب حتى لأهل البلد أهل المدينة، عشان أنا أحب اليوم بنعطيكم شوية يعني اصطلاحات من اصطلاحات أهل البلد، فسنتنزل معهم على حد قولة أهل البلد أهل المدينة، وري المجنون قرص عيش ويعقل. هنمشي معاهم واحدة واحدة زي ما قلنا كأننا نعلم أولادنا. طيب سننظر في القيادة، سنبدأ بالقيادة بدءا بالخليفة أعزه الله، فإذا به قد وخطه الشيب وتجاوز الأشد وسن الأنبياء، ورجل عالم بالشريعة وحاصل على أعلى الشهادات العلمية، فلا هو حدث السن ولا سفيه العقل، إذا تكلم أسمع وإذا أمر أنفذ. طيب نقارنه بمن على رأس قيادة السعودية، رجل متهالك مصاب بالزهايمر، أحرج بلده في عدة مواقف بسبب مرضه، وطبعا كلها مثبتة عندنا بالأدلة والبراهين والفيديوهات، ومتسلط عليه وعلى مفاصل الدولة ولده الغر الذي لا يملك أي مؤهلات قيادية، ويبدد أموال الأمة في ملذاته، وقد ذكرنا فضيحته في التعاطي أمام العالم أجمع، يعني ذكرنا لكم كيف فضحنا في فرنسا، فضح المسلمين أجمع. طيب انتهينا من القيادة العليا، ننظر في الإدارات العامة، فنجد الدواوين في الدولة أعزها الله، ديوان القضاء، ديوان الحسبة، ديوان الزكاة، ديوان التعليم وغيرها، تدار بشتى الأسنان المعتبرة ويغلب عليها الكهول. عندنا الإثباتات والفيديوهات، يغلب عليها الكهول الذين يبدو عليهم سمة العلم والدين والخير، بخلاف إدارات السعودية مثلا الذين يبدو عليهم ويغلب عليهم شارب الدخان، حليق اللحى، مسبل الثياب، ويكثر فيهم صغار السن ضعاف العلم لمجرد أنهم سعوديون، وقد تعبنا كثيرا في مواقف عدة بسبب ذلك. وأذكر لكم مثالا للترويح، لأننا أتعبناكم بكلام كثير، هكذا نريد أن نروح عنكم بطرفتين. كنا في مركز السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية، وقد انضممت للعمل معهم بخطة علمية وضعتها أنا حسب وجهة نظري، وقبلوا بها، ووضع معي تحت توجيهي الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، معروف، ودكتور يقال له هو الدكتور أحمد، نسيت اللقب، وقد فرح جدا بمجيئي وخطتي لسخافة الخطة السابقة، ووقع على تأييد خطتي التي كانت تخالف الخطة السقيمة التي كان يشرف عليها غر صغير يقال له عبد العزيز، للتو شاب حاصل على الماجستير، وكان هو السعودي الموكل له بالقيادة، ولكوني لم أكن رسميا لم يكن له علي طريق، واستمر العمل حتى طلب مني مدير المركز الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني الانتقال إليهم رسميا، فرفضت طبعا لعلمي بما يترتب على ذلك من إهانات وتغير في المعاملة وسوء في الاحترام، فتوقف العمل بخطتي بذهابي. فانتقم هذا الغر من الدكتور أحمد فقام بنقله من المركز، وانتقم من الشيخ صفي الرحمن فأساء إليه وجبره على العودة للخطة السقيمة، وكان في ذلك أثرا على الشيخ حتى أصيب بالفالج رحمه الله. طيب هذا أثر حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام في السعودية. نذكر لكم طرفة أخرى متعلقة أيضا بحدثاء الأسنان ثم نكمل حديثنا. أثناء التحقيق معي أتوا لي بمحقق حديث السن سفيه الحلم، ملازم غر في العشرينات، ولد اسمه بندر الحازمي، فرض علي أن أوقع على تقرير لتصديقه في المحكمة، في قصة طويلة. فلما ذهبنا للقاضي وجد أن أول اتهام لي هو إصدار فتوى بالذهاب لنصرة إخواننا في العراق ضد الأمريكان، طبعا ما هم كاتبين إخواننا، طبعا كان سن القاضي في 40 تقريبا، فنظر إلي وكأنه استصغرني حيث إنني لا يبدو علي حقيقة عمري، فأراد أن يسخر بي قليلا بعد قراءته اتهام إصدار الفتوى، فقال أنت كم عمرك؟ طبعا باللهجة النجدية، أنت كم عمرك؟ يعرض بأني متجرئ على الفتوى حديث السن سفيه الحلم، فلما أخبرته بسني أسقط في يديه، فإذا بي أكبره بأكثر من 10 سنوات، فبهت ولم ينبس ببنت شفة. نرجع لكلامنا، نقول استطاعت الدولة الإسلامية لرجاحة عقول قياداتها الإدارية ولخبراتهم العالية التي اكتسبوها في تجارب سنين عمرهم، استطاعوا إصلاح ما أفسد في جميع مناحي الحياة، وفي أقل من سنة عادت جميع أجهزة الدولة لتعمل على أعلى درجات الكفاءة ودون نسبة فساد تذكر كما في بعض التقارير العالمية، ولدينا جميع الإثباتات على ذلك. أما المملكة مثلا فلها 100 سنة لم تنجز إلا في واجهات المدن الكبرى، أما جل البلاد فحالها يرثى لها، والفساد يضرب في جميع مفاصل الدولة كالتعليم والصحة والزراعة وغيرها، وللأسف في أهم المفاصل وهو الجيش، حيث فساد كبير في صفقات السلاح وإهمال في الصيانة وفي التدريب، حتى الرادارات. أحد أصدقائي كان مسؤولا في جهازها ويشكو لي مر الشكوى، واعترض كثيرا ولكن لم يسمع له، لا حياة لمن تنادي. طيب، نظرنا في القيادة ونظرنا في الإدارات، سننظر في الجيش وقياداته، فنجد أن جيش الدولة هو الجيش الوحيد الذي تجد فيه جنودا تجاوز بعضهم سن 100، وكثير منهم تجاوز 60، وعليهم سمات الصلاح والتقوى، ويكثر فيه الكهول، وهم أكثر من يتكلم من القادة. طبعا الكهول عند أهل اللغة 33 فما فوق، وهم أكثر من يتكلم من القادة، فإذا تكلم الرجل منهم تجد فيه الجزالة والقوة والحزم والتقريرات العلمية في بعض الأمور الشرعية بما لا تجده عند علماء الشريعة في بلاد المسلمين الأخرى، وكل ذلك مثبت ومسجل بكثرة بالصوت والصورة. وأما أفراد الجيش فيكفي أنهم جميعا صغارهم وكبارهم يحملون هم الأمة، ويظهر عليهم سمت الدين والصلاح والاستقامة على الهدي النبوي، وهم مقاتلون من الدرجة الأولى وعلى أعلى درجات التدريب. أفيعقل يا إخوة، يا من تستمعون إلي، أفيعقل أن هؤلاء هم سفهاء العقول وحدثاء الأسنان؟ جيش مثل الجيش السعودي، يعني هؤلاء هم سفهاء العقول وحدثاء الأسنان، والجيش السعودي هم راجح العقول وذو الأسنان؟ هل يعقل هذا؟ طيب نعقد شيء من المقارنة. القائد الأعلى للجيش السعودي، والله إنه لا يتكلم فيضحك الثكلى، متنا يا شباب من الضحك ونحن نستمع لخالد بن سلطان وهو يتكلم عن حرب الحوثيين، يقول أيام التسلل وأيام هجومهم السابق على حدود المملكة سوف نطاردهم في نهار الليل، في نهار الليل. هذا قائد جيش يا شباب، هذه أكيد تجدوها مسجلة. عمركم سمعتم عن شيء اسمه في نهار الليل؟ والله إني سامعها بأذني هذه، أسأل يوم القيامة عن ذلك. سوف نطاردهم في نهار الليل وفي سفاح الجبال. سفاح الجبال، احنا نعرف أولاد السفاح، ابن سفاح، لكن سفاح الجبال، الله المستعان. نقول له بس يا رجال روح نم بس، الله يخلف على الإجابات. بعدين ويقول لك الدولة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وذاك المفهي هو المحنك المخضرم الداهية أبو سفاح ده. المهم ننتقل للقائد الحالي، وهو غني عن التعريف، فهو من سبق ذكره، وهو الولد الذي لم يبلغ 30 بعد ولم يعرف قتالا قط، بل ربما لا يحسن أن يطلق النار أصلا. أما أفراد الجيش فقد تكلمنا عنهم قبل ذلك، ويغلب عليهم حداثة السن جدا وسفاهة العقل لأقصى درجة، لا هيئة حسنة ولا التزام، بل دشارة وتعاطي ورقص وانتشار للواط. وقد نشرنا سلسلة فيديوهات لفضائحهم في صفحتي على الفيس بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني تحت مسمى سلسلة وسع صدرك. طيب، وحتى لا يفهمني أحبتي في بلاد الحرمين فهما خاطئا، ففي الجيش من خيرة الشباب والشيوخ، ونعرف منهم كثيرين ولنا فيهم صداقات وعشرة عمر، وكثير منهم فصل أو أجبر على التقاعد، على تقاعد مبكر لما فيه من الخيرية. وأذكر منهم على سبيل المثال، وإن كنا نختلف معه في أمور الآن، الشيخ الدكتور العميد متقاعد محمد الجعوان، مدير إدارة التوعية الإسلامية بالقوات المسلحة سابقا، قد أوذي لجهره بالحق في بعض فترات حياته، ونعرف أنه الآن في السجن الكبير فلا يستطيع أن يتكلم أو نأخذ ونعطي معه. أما عامة الناس في الدولة الإسلامية، نحن تدرجنا معهم في القيادة وفي الإدارات وفي الجيش وقيادات الجيش، بقي عامة الناس في الدولة من عمال وتجار ومزارعين وصناع وأطباء ومهندسين ومدرسين وسائر المهن، ففيهم ما في كل بلاد العالم من الأسنان المختلفة والعقول المتفاوتة. طيب، أيضا سنتجاوز هذه ونقول سفه العقل يظهر أكثر ما يظهر في أي شيء، يظهر في النفقة، واختبار السفيه يكون غالبا في المال ثم في سائر التصرفات. فإن ظهر أنه يتصرف برشد في ماله وتصرفاته حكم له بأنه راشد عاقل متزن وليس بسفيه طائش. هذا الحكم الشرعي المعروف في قضايا الحجر على السفيه وفي اليتامى، أحكام اليتامى، معروف السفيه كيف يعرف سفاهة المرء من رشده. فننظر إذن في الدولة ككل، هل سلوكها سلوك أفراد سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان أم العكس تماما، وهي حقيقة على قمة الرشد وتربعت واعتلت واستشرفت وتسنمت العالم عقلا وحنكة وحكمة. طيب، الدولة التي اتخذت من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة النجدية أئمة لها، وقررت في مدارسها ومعاهدها الشرعية كتب هؤلاء مع سائر كتب علماء أهل السنة الكبار كالنووي وابن كثير ونحوهما، هل هذه سفاهة وحداثة سن؟ الدولة التي أثاروا حولها الشبهات بقولهم ليس بالدولة علماء، وقد فندناها هذه الشبهة في فقرة مستقلة وتبين بطلانها جملة وتفصيلا، وأبرزنا فيها طائفة من علماء الدولة في الداخل والخارج ترجع إليهم وتستفتيهم، وهي ترجع إلى أقوال أهل العلم من السلف والخلف كما رأينا في إصداراتهم، ولا تفسر القرآن وفق هواها بل ترجع إلى كتب التفسير المعتبرة بخلاف الخوارج، هل هذه سفاهة عقل وحداثة سن؟ طيب، الدولة التي بينا أنها مستقرة اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا ولديها السلطات القضائية والتنفيذية التامة ولديها إعلام قوي محارب من جميع القنوات الإعلامية في العالم، لذا فصورتها مشوهة إلا من خلال إعلامها الحر، هل هذه سفاهة؟ الدولة التي لديها ديوان للتعليم وديوان للحسبة وديوان للزكاة وديوان الصحة وديوان القضاء وديوان الخدمات البلدية ولديها الشرطة والمرور والأجهزة الأمنية، هل هؤلاء سفهاء؟ الدولة التي بها بيت للمال له مصادره من بترول وتعدين وزراعة وصناعة وتبادل تجاري وثروة سمكية وجباية زكاة وفيء غنائم وله مصارفه الشرعية، هل هؤلاء سفهاء؟ الدولة التي لديها جيش عرمرم من أقوى الجيوش صلابة يمتلك جميع مقومات الجيوش المعتبرة، فقط سلاحه الجوي دفاعي لهذه اللحظة، هل هؤلاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام؟ الدولة التي قامت بتوعية رعاياها فثورات لتعليم العقيدة الصحيحة والتحذير من نواقض الإسلام واستتابة من وقع فيها وهدمت القباب والمشاهد الشركية، ولم تبق قبرا مشرفا إلا وسوته بالأرض، ولا صورة إلا وطمستها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزانت ميادينها بما لا يخالف ذلك، هل هؤلاء سفهاء؟ الدولة التي ألزمت جميع رعاياها بالصلاة على وقتها والتفرغ التام لها، وعقدت لهم الدورات لتعليمهم إياها وعاقبة المفرط منهم فيها، الدولة التي قامت بجباية الزكاة وبتوزيعها على مستحقيها وتوعية رعاياها بالصوت والصورة بأحكام الزكاة وسكت لهم العملات الشرعية بالذهب والفضة، هل هؤلاء سفهاء؟ الدولة التي أولت شهر الصيام عناية خاصة فلجان لتحري الهلال كما أمر الله في دخول الشهر وخروجه، وضبط لصلاة التراويح وفق السنة النبوية وتفطير المسلمين في أنحاء الدولة على نفقتها، وتوفير لكل أساليب الفرح المشروعة يوم العيد من الملاهي المتطورة بالمجان لأطفالها ذكورا وإناثا وغير ذلك، هل هؤلاء سفهاء؟ الدولة التي صانت المرأة فمنعت الاختلاط المحرم وألزمت النساء بالحجاب الشرعي وأنشأت الورش لخياطته ووزعت المنشورات للحث على العفة والتزام الحجاب مع إهدائها الحجاب للمسلمات على نفقتها، هل هؤلاء سفهاء الأحلام؟ الدولة التي أعانت شبابها على العفة فزوجتهم على نفقتها ومنحتهم السكن والمال لهم ولأسرهم، الدولة التي جعلت لكل فرد فيها نصيبا في بيت المال مهما كان صغيرا أو كبيرا، الدولة التي وزعت الذبائح واللحوم والأرزاق على رعاياها ووزعت اللعب والهدايا على أطفالها في الأعياد والمناسبات، الدولة التي وفرت الهواتف المجانية والمواصلات المجانية لرعاياها ونشرتها في ربوعها شيئا فشيئا، هل هذه دولة سفهاء؟ خافوا الله يا عالم، خافوا الله. الدولة التي في حرب مع تحالف صليبي صهيوني رافضي نصيري علماني عرباني يضم أكثر من 70 دولة على رأسها رأس الكفر أمريكا وحذاؤها الممول السعودية والإمارات، فلم يمنعها ذلك من شق الطرق وتمهيدها، بناء المساجد وتطييبها، فتح المدارس والمعاهد والكليات وصيانتها، إنشاء المستشفيات والمصحات وتجهيزها، طباعة الكتب والمطويات، إنتاج الصوتيات والمرئيات وتوزيعها، تزيين الشوارع والميادين وتجميلها، كل هذا فعلته وهي في هذه الحالة من الحرب الشعواء، هل هؤلاء سفهاء؟ هل هؤلاء حدثاء الأسنان؟ الدولة التي سخرت إذاعتها للدعوة ونشر أخبار المجاهدين والأناشيد الجهادية فقط، لا غناء ولا غثاء ولا طبل ولا زمر، لا MBC ولا عبرية، الدولة التي أنشأت جهازا حقيقيا للحسبة لا صورة فقط، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في جميع شؤون الحياة فارتدع حتى شارب الدخان، الدولة التي سهرت مع جهادها لكل كلاب الأرض على راحة رعيتها وحفظ أمنهم، فسيرت دوريات الشرطة ونظمت المرور وسخرت البلديات، الدولة التي اهتمت بتعليم رعيتها وتبصيرهم بما يجب عليهم فأقامت الدورات للباعة لتعليمهم أحكام البيوع، وأشرفت إشرافا شرعيا على المسالخ لرعاية أحكام الذبح وفق الشرع الحنيف، الدولة التي أقامت حدود الله في أرضه فرجمت الزاني المحصن وجلدت الزاني البكر وقتلت اللوطي وضربت الساحر بالسيف وقطعت السارق والمفسد في الأرض وجلدت شارب الخمر وضربت عنق الزنديق الساب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعزرت العصاة بالتعزيرات الشرعية بالجلد والتشهير على ما يستوجب ذلك من مخالفات شرعية، كل ذلك بعد حكم المحاكم الشرعية المنتشرة في أنحائها بقضاة شرعيين يقضون بعلم مستند لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم علماء الأمة المعتبرين دون إبطاء أو محاباة أو وساطة أو رشوة، هل هذه دولة سفهاء؟ الدولة التي فصلت بين رعاياها بالحكم بما أنزل الله لا سلوم ولا قوانين وضعية فانتشر السلم والأمان وعادت الحقوق لأهلها، الدولة التي يتكون جيشها من مجاهدين من شتى بقاع العالم، الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، العربي والعجمي، الكبير والصغير، حتى تجد في جنودها من قارب 100 أو جاوزها والطفل الذي بالكاد يتكلم، هل هذه دولة سفهاء؟ سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، الدولة التي تسمع في جنودها خليط الألسن وعجائب اللهجات ما اجتمعوا إلا على كلمة التوحيد. الدولة التي لا تجد في جنودها تاركا لصلاته أو مفرطا في عباداته أو حالقا للحيته أو شاربا لدخان أو متشبها بامرأة أو مرتكبا لأي مخالفة شرعية ظاهرة، هل هذه دولة سفهاء؟ الدولة التي لم تقتل مسلما عمدا قط، ونحن نعرف كم مسلم قتل في سجون المملكة، وكم مسلم قتلته المملكة في اليمن وفي الشام وفي العراق بالطيران المجرم. الدولة التي لم تقتل مسلما عمدا قط، وإنما أثخنت في قتل النصيريين والروافض والنصارى وعبدة الشيطان والشيوعيين والمرتدين، وما قتلت مسلما إلا حدا أو خطأ بتأول أو رد صيال أو نحوه. الدولة التي قاتلت حقيقة إيران التي يدعي الكل معاداتها كذبا وزورا، فجندلت جنرالاتها وزفت فطائسها إليها بالألاف. الدولة التي قاتلت حقيقة حزب الشيطان اللبناني فرأى منها ما يشيب له الولدان، فلم تكن عداوتها له مجرد فقاعات هواء ككذبة العربان. الدولة التي قصفت حقيقة دولة الكيان الصهيوني الذي تحميه جميع جيوش العرب على حدوده، فأقضت مضجعه ومضاجع حماته. الدولة التي تهتم بأطفالها رجال مستقبلها، فتقوم بتربيتهم على العقيدة والشريعة وحب الجهاد والتدرب عليه مع الفسحة من مرح وفرح وفكاهة ونحوها، حتى تتعجب من طفل للتو أحسن النطق فإذا به يفاجئك خطيبا مفوها شجاعا مقداما. الدولة التي رفضت النوم على ضيم والسكوت على أسرى المسلمين في السجون، فأخرجتهم قسرا بجدع أنوف سجانيهم وضرب رقابهم والثمن دماء شهدائها. الدولة التي طبقت العويل على نساء المسلمين الأسيرات المنتهكة أعراضهن أعمالا، ففعلت الأفاعيل لمفاداتهن وبذلت الدماء رخيصة لتحريرهن. الدولة التي ما مدت يدها يوما لمصافحة كافر أو استقبال ماكر أو مداهنة كلب أو مصادقة مجرم، لا تنقسم الأمور عندها على اثنتين، إنما هي كلمة واحدة: إسلام صاف وموالاة صادقة صريحة للمؤمنين ومعاداة صادقة صريحة لأعداء الدين. لا تعترف بعهود كفرية ولا تلتزم بمواثيق دولية، لا ديمقراطية ولا حزبية ولا شيوعية ولا رأسمالية، فقط شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الدولة التي هدمت حدود سايكس بيكو الوهمية، وأصبح جواز سفر رعيتها هو لا إله إلا الله. الدولة التي بايع المسلمون خليفتها من مشارق الأرض ومغاربها، من شرق آسيا إلى غرب إفريقيا، مرورا بمجاهل إفريقيا فئات بأوروبا وأمريكا. الدولة التي التف عليها جل الجماعات الجهادية في أنحاء المعمورة ورأوا فيها أملهم وخلاصهم ومشروعهم الحقيقي لدفع الظلم ومرارة القهر عنهم تحت نير سلطاتهم الطاغوتية وإقامة دين الله في أرضه. هل هؤلاء سفهاء وحدثاء الأسنان؟ الدولة التي لا يسمح لها في أي وسيلة إعلامية بالتحدث وإيصال رسالتها للناس وبيان حقيقتها ودفع ما يحاك من شبهات ضدها، بل تسخر كل أجهزة الإعلام العالمية لتشويه صورتها والحجر على كل ما يظهر حقيقتها، ولم تجد لها متنفسا إلا في وسائل التواصل، فإذا بحرب شعواء تشتعل ضدها بإغلاق كل ما ينشر أخبارها أو يظهر حقيقتها على تويتر أو على الفيس، ويقوم اليوتيوب بحذف ما ينشر عليه من فيديوهات تخصها لدرجة نحن أغلقت لنا ثمان قنوات، ثمان قنوات أغلقت تماما لأجل نشر هذه اللقاءات. حتى محرك البحث جوجل يسعون للتحكم فيه ضدها، ولولا أن الله قيد لها ثلة من أنصارها بالملايين انبرى منهم أعداد هائلة، انكسر أمام جهودهم كل محاولات التغيير والكذب على الدولة، حتى ظهر كم كبير من الحقائق به تقوم الحجة. كل ما ذكرته الآن هنا عليه الأدلة والبراهين الثابتة ثبوتا قطعيا، ووثائقه متوفرة عندنا بالصوت والصورة والشهادات الموثقة، وكثير منها منتشر على الشبكة. فليت شعري: كيف قيل في دولة هذا رسمها، وذا دلها وسمتها، وذاك دربها وهديها، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان؟ بأي مقياس وبأي استطلاع مدروس؟ بماذا تباح الدماء وتدبج الفتاوى؟ يجلس واحد بكرشه على كرسيه بعد أن أكل وجبة دسمة من الكبسة، وأمامه كوب الشاي الأخضر بنكهة النعناع وبخور العود يملأ المكان، والبشت يتساقط عن كتفيه، ثم يقول: الدولة الإسلامية سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، هم خوارج، اقتلوهم اقتلوهم قتل عاد. يا حليلك يا شيخ، أعطوا شيك بمليون، وإن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا. إن حكما على أي شريحة، استمعوا للخلاصة يا أحبة، إن حكما على أي شريحة يستلزم كثيرا من الاستطلاعات والاستبيانات والاستعيانات التي تقوم عليها جهات إحصائية مؤهلة مدربة بأسس علمية وطرق مدروسة تصدر بناء عليها النتائج، وتقرر الشريحة المستهدفة، وكم عدد من شملتهم الدراسة، وكم مدتها الزمنية، وما إلى ذلك. ومع ذلك ليتها تكون دقيقة. يبدو أننا كما أعطيناهم درسا سموه جغرافيا، سنعطيهم حصة في علم الإحصاء، ولعلهم أول مرة يسمعون به، والسبب مخرجات التعليم بالمملكة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويفتح الباب للأسئلة حسب ما اتفقنا في بداية اللقاء.